للقتل نسعى كي نجود بمهجة ما بعدها جود، فهلا نعذر؟ تأبى التعرض للطام خدودنا، وعلى الثرى بعد الطعان تعثر. ما مات منا سيد بفراشه، أو كان في سوح الوغى يتأخر. وإذا تجندل قائد منا على في إثره شهم جواد قسور. والقتل للأشراف ليس بسبة، ود النبي القتل لو يتكرر. والقتل في ذات الإله كرامة، إن الشهادة للذنوب تكفر. والقتل خير من حياة مذلة، تنهى اللئام بحكمها أو تأمر. يا رب فاشدد أزرنا حتى ترى أشلاؤنا لك قربة تتناثر. يا رب فاشدد أزرنا حتى ترى أشلاؤنا لك قربة تتناثر.